بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عاتب الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في سنن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وقد كنا قد وقفنا وبدأنا بداية موجزة عند باب التسمية في الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب في التسمية على الوضوء. هنا لدينا أيها الإخوة التسمية، هناك فرق مثلا بين التسمية والبسملة، هناك من يفرق بينهما فيجعل مثلا التسمية في الذكر عموما، يعني يدخل إلى جانب بسم الله، الحمد لله، شكر الله، تعظيم، هذا يدخل في التسمية، ويقولون البسملة هي بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة هي تنصرف لماذا إلى البسملة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للغلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والتسمية التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام وأن يقول بسم الله. وأيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري وجاء في بعض رواياته في غير البخاري ذكر البسملة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، لما شكوا إليه قلة الماء فأتي بإناء فوضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة فيه، فكان الماء ينفر يعني يرتفع من بين يديه، كان الماء يفور من بين يديه يعني من بين أصابعه يعني يخرج من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله، فذكر عليه الصلاة والسلام بسم الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ترون هنا نفي، وهذا النفي مقيد بأن يتحقق المنفي، فإن تحقق صح ذلك وإلا فلا. لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا أمر مسلم، ولا شك أن النفي هنا إنما هو نفي إجزاء، أي أنه لا تصح الصلاة بغير وضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من أولول. ومن هنا المسألة ليس فيها جدال ولا خلاف بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأنه إذا تعذر ذلك ينتقل إلى البدل وهو التيمم. لكن الشطر الثاني من الحديث: ولا وضوء لمن لم يسم الله عليه. هذا هو الذي وقع فيه اختلاف العلماء، وكثر الخلاف في هذه المسألة في قضية بسم الله، هل هي شرط في صحة الوضوء، أو بمعنى آخر على منهج الفقهاء، هل التسمية أي بسم الله واجبة عند إرادة الوضوء أو لا. أكثر العلماء بل جماهير العلماء يقولون إن ذلك مستحب وليس بواجب، فيستحب أن يبدأ ببسم الله، لأن كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو أقطع أبتر وألحق الأفعال أيضا بالأقوال والكلام. ومن العلماء من قال إن التسمية في الوضوء واجبة لهذا الحديث، والكلام يدور حول صحة أو ضعف هذا الحديث. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر وأسقطها عند النسيان، فقالوا تجب إذا تذكر ذلك وتسقط إذا نسي. طيب لما نأتي إلى الذين قالوا بوجوب هذا الحديث، هو حجتهم أو أقوى حجة يتمسكون بها، ولا وضوء لمن لم يسم الله. يعني هل المراد هنا بالنفي هو نفي الإجزاء، أي أنه لا يصح وضوء مسلم لا يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن المراد نفي الكمال وأنه يستحب أن يقول بسم الله عند الوضوء وكذلك عند الغسل وعند التيمم أيضا؟ هذا عام ليس خاصا بالوضوء، ولكن الحديث هنا عن الوضوء. إذن المسألة في آخرها. الإمام أحمد حقيقة له ثلاث روايات في المسألة. رواية الأولى وهي المشهورة في المذهب وجوب التسمية، الثانية كمذهب جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي لأن التسمية مستحبة، الثالث كقول زميله وقرينه إسحاق بن راهويه أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. إذن هذه أيها الإخوة هذا ملخص أقوال العلماء فيما يتعلق بالتسمية. طيب الذين قالوا لا تجب، أولا قالوا هذا الحديث حديث ضعيف، هذا أمر. الأمر الآخر قالوا إن التسمية ليست جزءا من الطهارة، فهي ليست جزءا منها وحينئذ لا تكون واجبة لأنها لا يعني. وقالوا أيضا التسمية ليست شرطا في العبادات، وإذا كانت ليست شرطا فيها فالطهارة عبادة، فينبغي أن تكون كسائر العبادات لا تشترط فيها. هذا الحديث فيه كلام كثير للعلماء، كثير منهم ضعفه، وهناك من العلماء من انتهى بعد جمع طرقه وتتبعه إلى أنه يصل إلى درجة الحسن، وبعضهم قال حسن أو صحيح. فمثلا الإمام الجليل بن دقيق العيد المحدث الشافعي يقول هو حديث حسن، ووافقه أيضا الإمام بن كثير المفسر المحدث الفقيه المعروف، وأثر أيضا عن ابن أبي شيبة أنه أيضا قال بقبول الحديث، وابن حجر أشار إلى ذلك وإن لم يصرح، يعني بعد أن تتبع الطرق تكلم فيها قال هذا يدل على أن له أصل، أن هذا الحديث له أصل بسبب كثرة الطرق. إذن نحن نقول أيها الإخوة أقل ما يقال في التسمية أنها مستحبة، فينبغي للإنسان ألا يهملها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو أن يغتسل أو كذلك أن يتيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل له أن يقول بسم الله والحمد لله؟ هذا ورد في حديث، لكن هذا الحديث هذه الرواية فيها ضعف، ولذلك نقتصر على ما ورد به النص أن نقول بسم الله. ولو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لكان أشمل وأكمل. نعم أنا حقيقة يعني أرى أن من حيث الترجيح أن الاستحباب أرجح، ومن حيث الاحتياط فهو عدم ترك التسمية. نعم إذا نعم لا في بيت الخلاء لا يسمي. بعضهم قال يضمرها بنفسه، يعني يسمي بنفسه مثلا ذكر الله، يعني أنت مثلا في دورة المياه في الحمام وسمعت المؤذن يؤذن، الرسول عليه الصلاة يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا عام. لكن استثنى من ذلك العلماء المواطن التي لا يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى كالخن والمواضع التي فيها نجاسات. بعضهم قال يذكر الله في نفسه، وبعضهم قال لا، لا ينبغي أن يذكر الله في هذه الحالة، وبعضهم يقول يؤجل ذلك حتى يخرج ويأتي بالذكر بعد ذلك، والمسألة فيها توسع والحمد لله. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى صحيح، والحمد لله. أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن العلماء الأفذال في علم الحديث والجرح والتعديل، أيضا صحح هذا الحديث، فهذا شيء طيب. فينبغي ألا نهمل التسمية عند الوضوء، وحتى العلماء الذين ما قالوا بوجوبها قالوا بالاستحباب، فينبغي أن نعمل بما هو مستحب حتى نال الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان يثاب على النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه حقيقة من الأمور المستحبة السنن التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، وهو بلا شك سيحصل على أجر وفير وثواب جزيل من الله تعالى. قال الإمام الحافظ رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. إذن الإمام الحافظ الحجة شيخ الإمام مالك ربيع بن أبي عبد الرحمن هو تأول ما جاء في التسمية لا وضوء لمن لم يسمي الله، حمل التسمية على ماذا؟ على النية، وهذا حقيقة بعيد. والنية لا يختلف فيها العلماء، جماهير العلماء لا يختلفوا، فنحن نجد أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بل كافة العلماء ما عدا أبي حنيفة وأهل الكوفة كالثوري، فإنهم لا يقولون بأنها شرط في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. إذن هذه قضية النية هذه ليست محل نزاع، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وهي شرط أيضا في صحة الوضوء. وكون الذين يقولون بأنها ليست شرطا لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكرها في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فلم يذكرها، ولو كانت شرطا لذكرها. قالوا إن قول إذا قمتم للصلاة يعني أردتم الصلاة، لأن للصلاة فيها معنى القصد، والقصد هو الإرادة. والجمهور لهم حجج كثيرة، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، والنية محلها القلب، فينبغي أن تكون شرطا. وحديث عمر بن الخطاب المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات، هذا فيما يتعلق بالنية هي جاءت عرضا. أما قول الإمام ربيعة فهذا حقيقة عدول باللفظ عن ظاهره، وهو مع جلالة قدره وعلمه لا يقبل مثل ذلك القول فيما يظهر لنا، لأن هذا خاص بالوضوء وليس حقيقة متعلقا بالنية، لأن النية ليست محل خلاف إلا عند الحنفية، وقول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. قال الإمام الألباني صحيح مقطوع. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسله. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي من المسألة التي تعتبر من المسائل الكبرى، يعني الفقهاء لما تجد يصنفون الفقه أقساما يضعون مسائل كل أولا قواعد، ثم مسائل يعتبرون أمهات مسائل يعني كليات، ثم تأتي بعد ذلك الفروع. فمسألة غسل اليدين من المسائل الكبرى لأنها تتعلق بها عدة أحكام، يعني هذه وردت فيها حديث في الصحيحين، والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. والقصد هنا أن يغمس المتوضي أو المغتسل يده ماذا؟ في الإناء. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم، هذه جملة تعليلية نسميها في النحو، يعني السبب هو هذا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن هنا ماذا قال إذا قام؟ وجاء في بعض الروايات في الصحيحين وإذا استيقظ، وهنا إذا قام المراد هنا إذا قام من النوم، ونص في الحديث على نوم الليل. فهل نوم الليل له خصوصية؟ أيضا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يرى أن ذلك محمول على الاستحباب، وهم أيضا يختلفون في العلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل الأمر بعدم، لأنه جاء أمر في الصحيحين فليغسل يده قبل أن يدخلها لنا، كلمة لفظ ثلاث ما جاءت في البخاري لكن جاءت في مسلم وعند أصحاب السنن وغيره، وهي أكثر بلا شك. البخاري ذكر نفس الحديث لكنه ما ذكر كلمة ثلاثا فيما أعلم. إذن هنا لدينا أمور: أولا، هل المنع من أن تدخل يدك في الإناء عندما تقوم من النوم لأن اليد مشكوك في طهارتها، يعني محتملة للنجاسة فيخشى أن تنجس ذلك الماء القليل لأنه في إناء وهو قليل، والقليل يتأثر بالنجاسة عند جمهور العلماء، وعند بعض العلماء كمالك وبعض المحققين الذين أخذوا برأيه لا يتغير الماء، لا ينجس إلا إذا تغير وصف من أوصافه الثلاثة، طعمه أو ريحه أو لونه. إذن هنا الإمام مالك رحمه الله ترى يرى أن العلة هنا أن الأمر هو أمر تعبدي، يعني ما جاء عن الرسول في ذلك هو أمر تعبدي، ويرى أن يد الإنسان هو يده، والأصل في المؤمن هو الطهارة، والمؤمن لا ينجس. إذن إذا كان المؤمن لا ينجس فما المانع أن تقع يده على أي مكان في على بدنه، فإنه حقيقة هو طاهر فيده طاهرة، فلو غمسها في الإناء فإن ذلك لا يؤثر. مذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون إن الأمر محمول على الاستحباب. هناك من العلماء من قال لو أنه غمس يده في الإناء فإنه يتنجس إذا كان قليلا، يعني إذا كان الماء قليلا، وهذا أثر عن الحسن البصري الإمام التابعي المشهور، وكذلك أثر عن إسحاق بن راهويه وعن الإمام المفسر المعروف أو شيخ وإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، فهؤلاء قالوا العلة هي النجاسة، فلو أدخلها قبل يعني أن يغسلها ثلاثا فإنه يتنجس الماء بذلك ولذلك لا يجوز. الإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة، الرواية الأولى وهي المشهورة في المذهب أو هي المذهب أنه يجب غسل اليدين، أولا المراد باليد هنا الكف، فلا يغمس يده فلا يغسل يده، المراد بها الكف، أي أن الإنسان يفرغ، يعني يميل الإناء ويفرغ، أو إذا كان تحت مثلا الصنبور هذا ليس فيه إشكال، لكن الكلام عندك ماء في حوض أو غيره فإنك في هذه، قد يكون الإنسان في حوض ماذا أفعل، اغترف منه في شيء، لأن العلماء هنا فرقوا بين يغمس ويدخل، فقالوا الإدخال جائز، يعني تأخذ إناء معك وتغرف من الماء هذا ليس فيه غمس لأن يدك ما مست الماء، لكن أن تأتي وتغمسها في الإناء هذا هو الممنوع. فالإمام أحمد يرى أن ذلك لا يجوز، وأن هذا مقيد بنوم الليل كما جاء في النص. بعضهم يقولون العلة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وربما الذي ينام في الظهيرة يكون نومه عميقا فلا يدري أين باتت يده، قد تكون في فرجه قريب من الفرج، أو يكون في بدنه جروح أو قروح أو صديد فتقع على ذلك وهو نجس فيتأثر، فهذا يحصل بالنسبة للنائم هنا. قالوا لا، لأن نوم الليل هو نوم طويل ويغلب فيه مثل ذلك، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر العلة، وقد جاءت في بعض الآثار أيضا بأنه قال كان أهل الحجاز إنما كانوا يستنجون أو يستجمرون بالحجارة، والحجارة كما مر بنا ودرسنا ذلك لا تنقي، يعني لا يمكن، لا بد أن يبقى أثر ماذا للنجاسة. فيقول بلاد الحجاز حارة، فإذا اشتد الحر عرق الجسم، وإذا عرق سال العرق، وإذا سال العرق مر بالنجاسة، فربما نقلها من موضع إلى موضع، فربما وقعت يده على موضع في جسده يكون نجسا، وحينئذ جاد. لكن لما كان ذلك مشكوكا فيه فلا ينبغي. ومن هنا تجد أن الفقهاء فرعوا عن هذه التي قلت لكم مسألة كلية مسائل، منها قالوا لو أن إنسانا لف يديه، يعني أدخل دسوسه وغيرها وربطها، هل يشمله؟ قالوا لا. بعضهم قال لا، الذي يقول بأن العلة تعبدية لا فرق بين أن يربط يديه يلف بخرقة أو لا، لأنه ما دام الأمر بغسل اليدين تعبدي والأمر التعبدي، ما الفرق بين التعبدي وغيره؟ يعني نحن نجد كثيرا ما يقول الفقهاء هذا أمر تعبدي، أو هذه عبادة غير معقولة المعنى، يعني تعبدي غير معقولة المعنى، يعني أمر تعبدي جاء به النص فيجب أن نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه، يعني لا نتجاوز فنذهب ونعلل، جاءنا فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا أمر، فنحمله على أنه أمر تعبدي كما قال المالكية، وحينئذ علينا أن نعنى بذلك، يعني أن نغسلها. المهم هذه المسألة يعني العلماء اختلفوا فيها، فأكثر العلماء أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا بأن ذلك مستحب، وهي رواية للإمام أحمد. الإمام أحمد له رواية أخرى يقول لا يجب أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء عملا بهذا الحديث، وهذا حديث صحيح متفق عليه فينبغي الوقوف عنده. قلت لكم بعض العلماء قال إذا كان الماء قليلا وأدخل اليد فيه فإنه ينجس، ومن هنا نقول بأنه ينبغي للإنسان إذا قام من النوم فلا ينبغي له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا عملا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا بما جاء في الصحيحين فليغسل أمر، لأن يغسل فعل مضارع اقترن بنا بالأمر فيكون أحد صيغ الأمر، وحينئذ من يقول بالوجوب يقول لأن هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب ولا قرينة تصرف، لكن القرينة استخرجها الجمهور من نفس تعليل الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا معنى هذا لو كان يدري أين باتت يده فإنه في هذه الحالة لا يلزمه. إذن باختصار ينبغي للمسلم أن يغسل يديه، والآن أصبح الوضوء من الإناء نادرا جدا، يعني أصبحت الصنابير وغيرها موجودة، لكن يحصل للإنسان أن يكون في رحلة وغيرها ولا يكون معه إبريق يصب منه، ففي هذه الحالة يميل الإناء فيمسك بيده الشمال على يده اليمين فيملأ كفة، ثم بعد ذلك يغسلها ثلاثا، ويبقى مطمئن النفس مرتاح الفؤاد. ولا شك أيها الإخوة بأنه كلما أخذنا بما جاء عن الله تعالى وجاء عن رسوله وجعلنا أسوتنا في ذلك هو رسول الله، فإنه لا شك تجد أن نفسك تطمئن وترتاح وتؤدي العبادة وأنت في أحسن حال وأكملها، وهذا هو الذي ينبغي أن نعمل به. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عامة، دع ما يريبك إلى ما يريبك، كل شيء تشك فيه فاطرحه وخذ بما تتيقن صحته وعدم وجود الشك فيه. قال الألباني رحمه الله صحيح عند مسلم والبخاري دون الثلاث. قال حدثنا يعني يغسلها ثلاثا، هذه ليست في صحيح البخاري لكنها في مسلم في أكثر الروايات، ولذلك رجح العلماء قضية ثلاثا. أيضا استخلص العلماء من قضية ثلاثا أن النجاسة على القول بأن العلة هي النجاسة أن النجاسات يكتفى فيها بغسلها ثلاثا، إلا الكلب كما مر فإنه يوصل سبعا أولاهن أو الثامن وعفره الثامنة بالتراب. وأما الهرة فقد مر بنا مرة، وتعلمون كلام العلماء فيها هل ذلك موقوف أو مرفوع، وقال بعضهم المراد بذلك ليست الهرة وإنما المراد ما يتعلق بغيره. ولا شك أن الهرة لو أكل نجاسة فإنه يكون فمه نجسا فينتظر حتى تزول النجاسة، وعللوا ذلك ذكروا لذلك أن يغاب عنك فترة من الزمن أو يشرب ماء أو غير ذلك فيزيل الأثر فيعود بعد ذلك إلى طهارته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثا ولم يذكر أبا رزين. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح والأكثر على الثلاث. أولا قلت لكم أكثر العلماء رحمه الله تعالى من المحدثين والفقهاء على الثلاث، هذه أكثر الروايات وينبغي أن نقف عندها. والثلاث لا شك فيها أحوط، يعني فيها خروج من الخلاف، حتى إنه سيأتينا مثلا أعتقد وأظن في سنة أبي داود سيأتينا، نحن نعرف أن غسل الرأس مرة واحدة، لكن ستجدون في سنن أبي داود أو في غيره وأظن في سنن أبي داود أن الإنسان يغسل يمسح رأسه ثلاثا. إذن قد ترد أمور، ولكن نحن دائما ننظر إلى ما هو الأقرب أيضا، ما هو الأقوى أدلة، هل الروايات الأخرى صحيحة أو لا، ننظر في هذه الأمور، وفي النهاية نأخذ في الأحواط بخصوص في أمور العبادات، يعني أمور العبادات وبخاصة الصلاة الركن الثاني الذي ستنتهي فيها إلى أن تقف بين يدي علام الغيوب وستناجيه، فينبغي أن تكون على أحسن حال وأكملها وأتقنها. ولذلك سيأتي ماذا حديث الصلاة بعد الوضوء. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن أبي مريم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. كلمة وكانت تطوف، هل هذا تكرار من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعني يتحقق من ذلك الأمر، أو أن المراد أنه شك من الراوي؟ يعني العلماء اختلفوا في هذا، وهذا الحديث كسابقي يعني يدل على أنه ينبغي لك إذا أردت أن تتوضأ من إناء فلا ينبغي أن تدخل يدك، يعني أن تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا وتتيقن من أنك طبقت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتنبت ما نهى عنه في هذا الأمر، سواء قلنا بأن العلة هي النجاسة أو أنه مظنة النجاسة، أن اليد مظنة النجاسة لأنها غير متحققة، لأن المؤمن لا ينجس، فهي لا تكون يده نجسة إلا لو وقعت على نجاسة. قالوا ولأن النجاسة خفية فربما لا يدرك الإنسان، قد تقع على أثر بول فهو لا يراه في يده، ولذلك فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فينبغي أن يعمل بذلك. وهناك قاعدة فقهية، الخروج من الخلاف مستحب. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أيها الإخوة، يختلف الحكم بين أن تتلقى العلم ماذا فقط نظريا، وبين أن تتلقاه إلى جانب النظري أن تتلقاه عمليا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم أصحابه الصلاة ما اكتفى بما بين لهم، صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة تعليم على المنبر حتى يروه جميعا، فإذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام يرجع القهقرى. إذن لماذا؟ لأن هذا تطبيق عملي، فالتطبيق العملي يكون أوقع في النفس وأكثر من ماذا؟ من التلقي النظري. ولذلك أنتم تجدون وربما مر بنا كليا كنا نقرأ عن الحج ونحن صغار، وكان الإنسان ما تمر عليه أوقات يسيرة فينسى الحج، لكن لما ذهب الإنسان إلى الحج وطبقه عمليا استقر في ذهنه وأصبح أمرا ميسورا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. ولذلك قالوا عن الإمام ابن حزم صاحب كتاب المحلى أخطأ في مسائل في الحج. لماذا؟ قالوا: لأنه ما حج. قالوا: ولذلك الإنسان مهما كان عالما بالحج فإنه ماذا يقع في الأخطاء، لكن كونك تذهب إلى هناك وتطوف وتسعى وتصل إلى الكعبة ثم تتنقل بين المشاعر وتطبق كل ما تعلمته، تجد أن هذا يصبح سهلا عليك. ربما تدرس سنة وتذهب في ساعات فتطبق ذلك الشيء الذي يحتاج إلى تطبيق وتجده أيسر لك. ولذلك حتى في أسلوب القرآن نجد أن القرآن الكريم ينهج هذا المنهج، هو يأتي بالقصص. لماذا؟ لأن القصص تحكي وقائع، فإذا حكيت لك قصة لا شك أنك تتصورها أكثر فتترك أثرا في نفسك، فتبقى دائما صورتها ماثلة أمامك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأكثر من ضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. فهذا هو أسلوب القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه الأعرابي الذي يعرض بقذف زوجته بأنها ولدت غلاما يخالف، سأله: ما عندك من الإبل كذا؟ هل فيها من أورق؟ نعم. وأين ذلك؟ قال: لعله جذبه عرق، ولعل ابنك جذبه عرق. ولذلك تجد الآن أن التعليم عن طريق أيضا الآلات، يعني التصوير. لماذا كانوا منذ زمن يستخدمون السبورة؟ لأن لها فائدة. يعني لو جاءك المدرس في مادة الحساب المسألة كذا وكذا وكذا، حل. بينما تراها أمامك في السبورة مسائل الرياضيات، يضع أمامك بيتا من الشعر ثم يأخذه ويحلل تحليلا دقيقا يتضح لك. إذن هذه أيها الإخوة التطبيق هذا لا شك أنه فيه ماذا؟ فائدة. إذن هذه الأمور لا تختص في أمور الدنيا ولكن حتى في العبادات. وكما في المثل المعروف: ليس الخبر كالعيان، يعني ليس الخبر الذي ينقل لك شيء تشاهده، يعني الأمر الذي تشاهده يختلف عن أمر يحكى لك، فالشيء الذي تشاهده ماثل أمامك. ولذلك العلماء يقسمون البيع إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ البيع الذي يتم عن طريق الرؤية مشاهد، والثاني عن طريق الوصف. الذي عن طريق الوصف يشترطون فيه أن تكون الأوصاف مطابقة لما اشترطته وإلا فلا. قال: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر قال ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. قال ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ؟ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الألباني رحمه الله متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة حديث مهم، لأنه يشتمل على عدة أحكام، هو لا يقتصر فقط على الوضوء، ولكن أيضا يشمل ما يترتب عليه وما يترتب أيضا على النوافل، ويبين أهمية الوضوء. هنا عثمان رضي الله تعالى عنه، هو تعرفونه، هو عثمان بن عفان الخليفة الثالث، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد، وكذلك الصحابية الجليلة أيضا التي حكت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربيع بنت معود، هؤلاء أحيانا ينقلون صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأنهم رأوا تقصيرا أو مخالفة أو تساهل في الأمر، وأحيانا يكون نتيجة سؤال، لأن هؤلاء عاشوا مع رسول الله وهم أقرب الناس به، وهم كانوا المعصم الذي يحيط به، فهم أعلم الناس بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه صور عن طريق الفعل، عن الطريق العملي، وضوء رسول الله، دعا بماء ثم توضأ من ذلك الماء، وانتهى بذلك إلى ماذا؟ إلى أن قال رأيت رسول الله. هو لو ذكره عثمان نقول هذا موقوف على عثمان، لكن في النهاية هكذا رأيت رسول يتوضأ مثل هذا الوضوء أو نحو وضوء هذا كما في الصحيحين. الآن نعود إلى الحديث فنأخذه جملة جملة. قال عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفطر. يعني رأيت عثمان، يعني كأنه واقف. الرؤية هنا بصرية وليست علمية، لأن هذه لا يفيد فيها ماذا العلمية، يعني رآه شاهده، رأى عثمان بن عفان توضأ. ما معنى؟ يعني شرع وبدأ في الوضوء. فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. فأفرغ على يديه، المراد باليد هنا الكف، وهذا يلتقي مع الأحاديث التي مضت. فانظروا إلى أكمل الوضوء أنه بدأ أول ما بدأ. لا شك أيها الإخوة قد يدور في ذهن بعض يقول أين النية وأين التسمية، ما هي موجودة؟ هذه حجة بالنسبة للتسمية، أنه ليس فيه ماذا ذكر التسمية والنية، لكن النية معروفة أمرها مستقل، سيأتي الحديث عنها. لكن لا بد لكي تتوضأ، لا بد أن تنوي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، فلا بد من النية. فلا بد إذا جئت لتتوضأ أو تغتسل أو تتيمم لا بد من النية. هذه النية هي التي نفرق بها بين العبادات وبين العادات، لأنه قد يوجد إنسان يتوضأ للتبرد، يتبرد، هي التي نميز بها بين أيضا درجات العبادات، يعني حتى العبادات نميز بينها، فهذا واجب، هذه عبادة واجبة، الصلاة المفروضة، وهذه صلاة منذورة دونها، وهذه صلاة تطوع، وهذه نافلة. كيف نميز؟ هنا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب، ولذلك قال العلماء التلفظ بها بدعة. إذن هذه ندعها مسألة النية إلى أن نأتي إلى فروض الوضوء إن شاء الله، فنتحدث عنها بشيء من التفصيل. إذن أفرغ بمعنى غسل يديه، يعني كفيه، هذا أول ما بدأ به. نعم. ثلاثا فغسلهما، وهذا هو الذي رجحه العلماء، وقلنا الرواية التي سكتت في البخاري رجح العلماء الروايات التي فيها الغسل ثلاثا وهي أولى. قال ثم تمضمض واستنثر. ثم تمضمض واستنثر، يعني هنا فيه جاز، تمضمض معروف، ما معنى تمضمض؟ يعني أخذ الماء بيده فأدخله إلى فيه. ما هي المضمضة؟ هي إدارة الماء، أن تدير الماء في فمك، يعني ماذا؟ تمر به في فمك ثم بعد ذلك تلقي به، تطرحه، هذه المضمضة، لا تبلع الماء. والاستنشاق ما هو؟ هو أن تجذب الماء إلى أنفك، إلى الخياشيم، ثم بعد ذلك تستنثر، تطرحه. هذه إذن أول ما يبدأ الإنسان، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق. نريد أن نقف عند الأحكام هنا. أولا، هل تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه واجبة أو مستحبة؟ أنا الذي أعرف عند العلماء كافة أنها مستحبة. لماذا؟ لأن هذه هي الصفة التي وردت. هل المضمضة والاستنشاق واجبان أو واجبتان؟ اختلف العلماء في ذلك، ففريق جمهور العلماء يرون عدم وجوبهما، وهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. وهناك من يرى وجوبهما وهو الإمام أحمد، وله رواية ثالثة يرى وجوب الاستنشاق واستحباب المضمضة. هذه باختصار، وإلا هناك أقوال أخرى ثلاثة: أن المضمضة والاستنشاق مستحبان أو مستحبتان، الأمر الآخر وجوبهما، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، أو ليس المشهور يعني رواية للإمام أحمد، والثالث التفريق بين الاستنثار، بين الاستنشاق وبين الوضوء، وبين المضمضة فيجب الاستنشاق دون المضمضة. لماذا اختلف العلماء؟ الذين قالوا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق قالوا نحن إذا رجعنا إلى آية المائدة نجد أن الله تعالى ذكر فروض الوضوء الواجبة أربعة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما ذكر ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. والوجه إذا أطلق قالوا يمتد طولا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى الأذن، أو العذار، على خلاف بينهما في قضية العذار الذي بين ماذا، البياض الذي بين العذار وبين الأذن. فقالوا لم يذكر في الآية، وذكره هنا إنما هو قالوا في الوضوء من باب الاستحباب، هذا هو قولهم. الآخرون قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه توضأ إلا وقد تمضمض واستنشق، قالوا هذا فعل، والفعل لا يصل إلى درجة الوجوب، فنحمله إلى ماذا؟ لماذا الإمام أحمد قال في رواية بالاستنثار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إذا وليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، جاء في حديث ثم ليجعل في أنفه ماء، يجعل هذا أمر ثم لينثر، يعني يلقيه يطرحه. قالوا فهذا دل على الوجوب. ما الدليل على المضمضة؟ جاء في حديث وأظنه عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض، وهو حديث حسن، إذا توضأت فمضمض. قالوا فهذا يدل على الوجوب. إذن ما هو الذي ينبغي؟ أنا أرى أنه لا ينبغي حقيقة التساهل في المضمضة والاستنشاق، بل على المسلم أن يحافظ عليهما حتى يكون ممن يأتي يوم القيامة، يكون من الغر المحجلين الذين تبدو عليهم آثار الوضوء. والوضوء له آثار عظيمة أيها الإخوة، ترى أثره في وجه المؤمن. الصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. فالصلاة نور، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكذلك الوضوء أيضا هو نور لصاحبه، فينبغي ألا نخل في ذلك. إذن يتوضأ. طيب، هل بالنسبة للمضمضة هو يبدأ بها، هل يأخذ مثلا؟ نحن نعلم بأن الأكمل ثلاث، لو اقتصر على واحدة كفى. هل يتمضمض ثلاثا ثم إذا فرغ انتقل إلى ماذا؟ إلى موضوع الاستنثار، إلى موضوع الاستنشاق يعني، أو لا؟ أو أنه يغرف يعني يأخذ بكف يملأ بماء فيتمضمض بنصفه بجزء منه ويستنشق الآخر؟ قالوا هذا أكمل، قالوا هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذن لو أنك يعني تمضمضت ثلاثا ثم فرغت، ثم بعد ذلك استنشقت الماء، جذبته إلى أنفك، ثم طرحته ثلاثا أو حتى اثنتين أو واحدة، لأن الوضوء الواجب فيه مرة، والاثنتان أكمل، والثلاث أكمل من الاثنتين. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. إذن أول ما نبدأ نتمضمض ثم نستنشق، والله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم. قالوا وأيضا الوجه سمي وجها من المواجهة، ونجد ماذا؟ أن الأنف بارز وظاهر، وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للفم. إذن يعني يدخل في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه. الأمر الثاني أنه عندما انتهى عثمان رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء هذا، يعني نحو أو مثل وضوء هذا. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أيضا ناتي ونتكلم عليه. إذن أول ما يبدأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق، فإذا فرغ قام فغسل وجهه، والأكمل إنما هي ثلاث: من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، وعرضا أيضا يدخل في ذلك البياض الذي بين العذار وبين الأذن، وفيه خلاف للعلماء، والصحيح إدخاله وهو مذهب الحنابلة والمالكية فيما أذكر، يعني وأظنه أيضا للحنفية، يعني لست متأكدا، المهم أنه من الوجه. إذن يغسل وجهه يعني يتم غسل وجهه بمعنى يستوعب الوجه، ثم بعد ذلك إذا فرغ من وجهه يغسل يديه، يبدأ باليمين فيغسل يده إلى المرفقين، إلى هنا بمعنى مع. وتعلمون قضية إدخال المرفقين فيها خلاف، هل الغاية داخلة في المغية أو ليست بداخلة، وهي مسألة لغوية بنى عليها الفقهاء الخلاف في مسألة فقهية. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول هو بين ذلك، كان يدير الماء على مرفقيه، وما عرف أنه توضأ إلا وأدخل مرفقيه، وأبو هريرة كان يشرع أيضا في العضد. إذن الصحيح الراجح هو إدخال ماذا؟ المرفقين، ثم بعد ذلك يمسح رأسه، يبدأ ماذا؟ من مقدمة الرأس، فيمر يده إلى ماذا؟ إلى آخر الرأس، ثم يعيدهما. هل الواجب مسح الرأس كله؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف عند الفقهاء. الشافعية يقولون أقل ما يطلق عليه اسم المسح يكفي ولو شعرة واحدة، يعني لو مسح أي جزء كفى، لأن المسح في اللغة يطلق على البعض. أبو حنيفة قال لا يكفي أقل من ربع الرأس، يمسح ربع الرأس لأنه هذا يطلق عليه المسح. مالك وأحمد رحم الله الجميع وهو مذهب جمهور العلماء قالوا لا بد من مسح الرأس واستيعابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما جاء في إحدى روايات علي، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، وفي أحد إحدى أيضا روايات الربيع بنت معول أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. إذن أولا مضمضة، استنشاق، ورأينا الخلاف فيهما وقلنا لا ينبغي تركهما، غسل الواجب فرض من فروض الصلاة هذا بنص الآية، ثم يغسل يديه للمرفقين، وينبغي أن يبدأ باليمين ولو بدأ بالشمال لصح ولكنه خالف الأولى، ثم يمسح رأسه، وأيضا بقية الماء، بقية الماء ماذا يدخل ماذا هذا الإصبع السبابة في أذنه ويدير الإبهام على خارج أذنه الذي يلي الرأس. هذا هو الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة، وإن كان في المذهب يعني في مذهب الحنابلة أنهم يقولون وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذا أيضا هو مذهب مالك والشافعي أخذ ماء جديد للأذنين، لكن نحن إذا نظرنا في النصوص نجد أن غالب الأحاديث بل الصحيح منها، لأن الذي جاء فيه أخذ ماء جديد فيه كلام للعلماء. إذن ينبغي، ولا ننظر أيها الإخوة نتصور أن الأفضل وأن الذي ينبغي هو الأكثر، لا، ليس الأكثر، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس القضية قضية كثرة، وخير العمل ماذا؟ ما أتقنته وأديته وإن قل، قد يكون قريب ولكنك تتقنه وتؤديه وتداوم عليه، وربما يكون هناك عمل كثير لكن تؤديه أحيانا وتروح أحيانا، لا، حافظ على القليل حتى تحصل على الثواب. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرجلين، وتغسل ماذا؟ الرجلين إلى الكعبين، كما قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا وأرجلكم عطف على ماذا؟ على المغسول. وهذا هو رأي جماهير العلماء بأنه يجب غسل الرجلين. وكل الأحاديث التي نقلت لنا من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بالغسل، وما جاء من المسح فيه كلام، وحتى ما قيل عنه بأنه حسن كان في أول الأمر، وأما ما كان عليه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل من صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه وما كان يمسحهما، وكونه رش على نعليه هذا ليس مسحا في الحقيقة، وهي مسألة يأتي الحديث عنها إن شاء الله عند الكلام عن فروض الوضوء. إذن هنا أيضا أما الشيعة فقد ذهبوا إلى أن الفرض هو المسح، واستدلوا بقراءة ماذا؟ وأرجلكم. ووجد من بعض علماء السلف من خير بالنسبة للقدمين بين الغسل والمسح، وهذه كلها ضعيفة، والراجح الصحيح الذي يجب العمل به هو رأي جماهير العلماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار في الذين غسلوا أقدامهم وتركوا موضع لمعة. وكذلك حديث عمر الصحيح الذي في مسلم: في الذي ترك قدر ظفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحسن وضوءك، فقام وتوضأ، أمره أن قال: أحسن وضوءك وأعد صلاته، فتوضأ وأعاد الصلاة. إذن غسلهما واجب. نأتي إلى آخر الحديث وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه، تقرأه. قال: وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مرفوع لأنه ماذا؟ رفع إلى رسول الله، قال: رأيت رسول الله، يعني أبصر، شاهد رسول الله توضأ مثل هذا الوضوء. وتعلمون أيها الإخوة، كل يتمنى أن يرى الصفة التي كان عليها وضوء رسول الله. ولذلك لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج أعلن الناس قبل أن يأتي العام العاشر بأنه سيحج من قابل، يعني أعلن في العام التاسع بأنه سيحج في السنة القادمة العاشرة. لماذا؟ فتجمع الناس من أنحاء الجزيرة بعد أن دخل انتشر الإسلام في الجزيرة، وكانوا يلتفون حول رسول الله كما في حديث جابر الطويل، كان ينظر قبل أن يكف بصره رضي الله تعالى عنه، يقول: أنظر مد بصر إلى ما ينتهي إليه بصري، فالناس يعني كلهم، وخلف الرسول وعن يمينه وشفال، وكلهم ينظر ماذا يفعل رسول الله ليقتدوا به. وكان يقول: خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن أعطى وصفا دقيقا شاملا كاملا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا توضأ رسول، أو توضأ مثل وضوء هذا. نعم، قال: توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لماذا ضمت الضاد في وضوء؟ لأنه فعل، لأن ما فعله عثمان هو فعل، لأن الوضوء بالفتح إنما هو ما يتوضأ به الماء، وبضمها الفعل الذي تفعله، وعثمان توضأ أي توضأ فعلا، ولذلك جاء في الحديث الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا، انظروا، ثم صلى ركعتين. هذه جاءتنا بفوائد أحكام أخرى، أن هناك صلاة تسمى بماذا؟ بسنة الوضوء، أن الإنسان إذا توضأ ثم فرغ من وضوئه فإن من السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنة الوضوء، أي أنك تصلي ركعتي سنة الوضوء. ولذلك قال العلماء بالنسبة للحج: إذا لم تكن بعد فريضة فلا ينبغي لك أن تختلق صلاة، لأن هذا لا أصل له لتحرم بعده، ولكن إذا توضأت فصلي ركعتي الوضوء ثم أحرم بعدها. إذا من توضأ نحو وضوء هذا بعضها وبعضها مثل، يعني مثل أو نحو كلها واحدة، غفر له. إذن هنا أعطى حكم، غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا غفر له؟ هذا نتيجة فضل ماذا؟ أنه أسبغ الوضوء ثم أتبعه بالصلاة، والصلاة كما ترون أيها الإخوة هي مناجاة العبد لربه، سواء كانت فرضا أو كانت أيضا سنة. ولذلك الإنسان في صلاته يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يترتب على هذا الوضوء الطيب الذي أكمل وأسبغ ولم يحصل فيه خلل ولا نقص ولا تقصير، استوعب جميع الأعضاء، ثم أتبع بصلاة ركعتين. ما هي؟ ما جزاء ذلك عند الله؟ الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن حينئذ إذا توضأ فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذه مسألة أيضا عقدية وقف عندها العلماء، غفر له ما تقدم أي ذنب حتى وإن كان ارتكب الذنوب العظيمة الكبائر. العلماء فصلوا قالوا إن لم يكن عليه ذنب فإنها ترفع درجاته. قد يوجد من الناس من ليس عليه ذنب، يعجب ربك من الشاب ليست له صب وما مال إلى المعاصي، حينئذ ترفع درجاته. قالوا إذا كانت صغائر فإن الله يكفرها، كما في الحج، الحج المبرور ليس له من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم، ويوم ولدتهم هو صغير غير مكلف، يعني قلبه لا يزال أبيض لامع كاللبن، لا يوجد فيه ماذا بعد، لم يلطخ في الذنوب. إذن هنا أيضا في هذه الحالة أيضا قالوا السيئات الخطايا الصغائر تمحى عنه، يبقى الكبائر. قالوا الكبائر تخفف، وبعضهم قال ينزل بها إلى درجة الصغائر. إذن هو على أي حال كسب، من يفعل ذلك العمل الذي قد نراه يسيرا، نتوضأ ويكسل أحدنا أن يقوم ويصلي ركعتين، قد يقل في عينه ذلك العمل، ولكن انظر إلى ثمرته ونتيجته أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الرأس إذا طال، هو ورد في ذلك أثر لكنهم يقولون الشعر، لأن مثلا من يقول السنة يقولون هو مسح ماذا عن الرأس، هم لا يقولون بوجوب مسح الرقبة لأنهم يكتفون فقط بمسح جزء من الرأس، لكن يرون إلى انتهاء الشعر. كان شعر رسول الله إلى شحمة أذنه، وفي بعض الروايات إلى كتفيه، هذا هو يستخلصون من هذا الحديث الدليل. قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هنا مسألة مهمة، لا يحدث في، هل يستطيع إنسان لا يحدث نفسه؟ الله سبحانه وتعالى غفر لنا ذلك. أنتم تعلمون بأن الشيطان حريص على أن يضل الإنسان وأن يوقعه في الأمور، قد لا يغويك في أمور الدنيا، تكون محصنا من الله، لا تسرق، لا تعتدي على أموال الآخرين، لا تتعلق بأمور الدنيا فتنجو من الشيطان، وأيضا قد لا تفتن بأمور المناصب وغيرها ينجيك الله، مع أن حديث ماذبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه، قد يأتيك من طريق آخر أخطر يبث العجب في نفسك، أنك وأن فدبدة تنفتفخ قليل قليل حتى تتعاظم ثم يضيعك. يأتيك أيضا في أهم الأمور وأحوج ما تكون إليها الركن الثاني، الوسيلة التي تنادي فيها ربك، فيأتيك الشيطان فإذا سمع الأذان ولى له ضراط، وثم يعود إليك لا يغادرك، جنوده منتشرون في كل مكان وهو لا يسعد ولا يرضى عنهم إلا إذا نفذوا ماذا؟ الخطوات والمؤامرات التي يرسمها لهم. فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا بدأت في الصلاة جاء يذكرك، نسيت كذا. ولذلك تجدون أحيان أمور يستعصي على الإنسان أن يتذكرها ويتذكرها في الصلاة. أنا أذكر رجل حصلت له قضية وخلاف بينه وبين أهله، يعني صرف مبلغ كان ذاك الوقت الريال له قيمة كبيرة، الريال ربما تستأجر فيه بيتا وتشتري فيه شاة، كما ترون في حديث ماذا عروة عندما اشترى شاتين وباع إحداهم ووعد للرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم، وكذلك أيضا ماذا جاءوا بشاة. فحصل خلاف بينه وبينه وهو يصلي في الناس، وإذا بمفاجئون يصرخ بهم تذكر الريال قيمة كذا، فسمى فقده، يعني تذكر الريال. ليه؟ لأنه سعد، حصل خلاف بينه، يعني حمد الله أن زوجته ما سرقت. ولذلك من أخطر الأمور أيها هو التسرع والحكم على الآخرين واتهام الإنسان، لأن الأصل في الإنسان هو أنه بريء، فلا يجوز لك أن تلقي التهمة عليه أو أن تسيء الظن به، كما هو مع الأسف كثير الآن بين عامة الناس، حتى بعض بين طلاب العلم. هذا لا ينبغي، بل ينبغي دائما أن يكون المؤمن دائما عندك أن تحمله على المحمل الحسن. عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الجبل العظيم الذي إذا سلك طريقا فر الشيطان من طريق آخر، كان يقول: إذا بلغني عن مؤمن قول حملته على 99 محملا حسنا وواحد سيء، 99 محامل حسنة وواحد سيء. ها، ولما جاء بها عند قول الله تعالى: يخادعون الله وهو خادم، يقول: لست بخب لكن لا يخدعني الخب، لست بخب ولا الخب يخدعني، وهو هكذا المؤمن. إذن هنا أيها الإخوة كما ترون غفر له ما تقدم من ذنب. إذن هي تختلف باختلاف ماذا؟ أعمال الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن، لا أنا في عبارة كنت لا يحدث فيهما نفسه. لا يحد حديث النفس، هذه مسألة مهمة. لماذا؟ ما المراد بحديث النفس هنا؟ حديث النفس هنا هي الخواطر التي ترد عليك، وكلنا عرضة لذلك. أحيانا الإنسان إذا كبر وقال الله أكبر وشرع في الصلاة كبر، تأتيه الأمور الوساوس نفكا، وأكثر الناس وقوعا الموسوسون. السبب ماذا؟ هو خلو القلب أيها الإخوة. وكلما كان القلب مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، مستحضرا عظمة الله وكبرياءه، وأنه مطلع على الإنسان، عالم بما يخفي صدره، وأنه بذلك كله أيضا يحس بماذا؟ بعلو الله سبحانه وتعالى وعظم أسمائه وصفاته، وأنه قادر على، يعني يستحضر جميع الصفات، وأنه في حالة مناجاة لله، يزداد خشوعه في هذا المقام. فهذا لا تجد أنه ينشغل بأمور الدنيا. فقوله: ما لم تحدثه. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ بعد ذكر السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته: هل يجوز للإنسان أن يدخر، يعني قصده أن يضعها في بنك يتعامل بالربا؟ البنوك التي تتعامل بالفوائد غالبا ما يكون عندها صناديق أمانات، إذا وجد عندها صندوق للأمانة وأنها تحفظ مالك في ذلك المكان فلا بأس في ذلك، أما كونهم يحفظون لك وربما يتصرفون فالإثم عليهم وليس عليك، أنت وضعتها لتحفظ في الأمانة، وحينئذ إذا أردت أخذها تسلم إليك. أنا أعرف فيما هذا أعرف أنا أنه يوجد عندهم صناديق للأمانات. يقول الأخ: هل هناك رخصة في الحرمين؟ يعني يريد الأخ المرور بينهما. ليس معنا فيه رخصة يعني دليل، لا، ولكن أنتم تعلمون العلماء يجتهدون، تعلمون يعني الحرم المكي ومسجد رسول الله يكثر فيها الناس والزحام، فليست كالمساجد العادية التي يمكن أن يتوزع الناس، كل إنسان يقف خلف سارية أو الجدار أو غير ذلك، المسجد مليء والناس يختلفون مع كثرتهم، فيهم المحتاج الذي ربما مثلا يحبسه البول فيريد أن يخرج بسرعة، فيه أيضا من الناس من هو صاحب حاجة يبيع ويشتري فيريد أن يدرك، في إنسان يريد أن يسافر كثير، ومع كثرة الناس يحصل. فهذه قال العلماء هذه يتجاوز عنها لأنها حالة ضرورة أو على الأقل حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة فلا مانع من ذلك. لكن الذي أقول وأكرره كثيرا، كثير من الإخوة هداهم الله مجرد أن يسلم يعني كلمح البرق يقوم ويريد يصلي، أين التسبيح والتكبير والتهليل وما في ذلك من الثواب؟ الأمر الآخر أيها الإخوة، نبهنا كثيرا بأن الصلاة، صلاة التطوع في البيت أفضل من المسجد، خلافا للشافعية حتى في هذا المسجد. رسوله عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فما الفرق بين البيت وبين القبر؟ الفرق بينهما أن البيت يقرأ فيه القرآن، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يصلى فيه، والمقبرة خالية من ذلك. فأنت اجعل بيتك عامرا بماذا؟ بطاعة الله. يقول الأخ إذا سرق أحد الطلاب كتابا فقهيا، ما نريد هذا الفعل، يعني فقهيا، فهل تقطع يده أفيدونا؟ يبدو هذا الشخص من الذين يستعيرون الكتب. أولا قضية السرقة لها شروط، يعني تعرفون أن يكون من حرز، وأن يكون بلغا نصابا إلى آخر ذلك من الشروط، وأن يرفع ذلك الأمر إلى آخره. فأولا لا يجوز سرقة الكتب لأنها الكتب لها أثمان، فهذا لا يجوز. ولكن قضية تقطع إن شاء الله قد يكون له شبهة في ذلك، لكن لماذا هو يسرق أصلا؟ هو ما أظنه سرق الكتاب، ربما استعار فأعجب به فطمع به، فعليه أن يعيد ذلك. فهل يرضى أن يسمى سارقا وهو طالب علم؟ يعني طالب العلم المفروض أن يكون فيه أن يكون قدوة، يعني أن يقتدى به، فما بالكم إذا قيل طالب فقه سرق؟ الفقيه هو الذي يعلم الناس أمور دينهم، هو الذي يعلمهم أحكام الصلاة والزكاة والحج والمعاملات والعلاقات الدولية وغيرها، فكيف هو يأتي ويكون سارقا؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وهو نفسه أعلم الناس بأمر السرقة وخطورتها وما يترتب عليه، فهذا أمر لا يجوز وليس مبررا. يقول الأخ هل ذكر العلة قرينة لصرف؟ لا، ليست قضية العلة أيها الإخوة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا هو الشك في الطهارة، لأن قول أحدكم لا يدري أين باتت يده قد تكون وقعت على نجاسة، فقضية الشك في النجاسة هي دليل الذين قالوا بوجوب ماذا؟ غسل اليدين. يقول الأخ هل الإنسان أن يتمضمض من غرفة واحدة ويستنشق من أخرى؟ الجواب نعم، ولكن قال أكثر العلماء الأفضل أن يجمع بينهما في غرفة واحدة. يقول الأخ القائلون بالاستحباب ذكروا أن الحكم هنا مستحب لأن الحكم علق على أمر مشكوك، وقلت أنا الآن، وهو قوله لا يدري أين باتت يده، هذا تعليلهم، وهناك تعليلات أخرى. أنتم لا تنسوا أنني أدرس الحديث، وأنني لو دخلت لكم معكم في الخلافات الجزئية لطال، وفيه من الإخوة من يضيق، يعني يضايق لو يقول نمشي 5000 وكذا ومئة حديث متى نتمها؟ فلو أردت ندخل معكم في الجزئيات وفي الفروع ماذا نفعل؟ نحن نأخذ أهم المسائل، وربما أشياء تصورون أن ما تكلمنا عنها ستأتي فلا نكرر، ستأتي فروض الوضوء وتأتي أحكام الصلاة وفيها مثل هذه الأشياء. يقول هل إذا بات الإنسان في سروال وكان يلبس ثوبا داخلي غير السروال بأن يده لا تصل إلى فرجه؟ أنا تكلمت عنه، قلت لكم مثل المالكية يعتبرون الأمر تعبدي، سواء لبست سروال أو ربطت يدك أو لففت عليه شيئا لا يؤثر، الأمر تعبدي. ومن يرى ذلك، يعني من يرى أن القصد هو أن النجاسة مشكوك فيها، يقول لو لف على يده ماذا خرقة أو نحوها فإنه لا يدخل في ضمن باتت يد لا يدري أين باتت يده، وبعضهم لا يسلم أيضا. يقول الأخ: ما حكم الاقتراض من بنك الراجح على هيئة أسهم مع فاتورة للبنك إلى آخره؟ أولا أيها الإخوة، أريحكم وأريح نفسي، هذه البنوك فيها لجنة تسمى لجنة شرعية، يختار لها أشخاص لديهم معرفة بالاقتصاد بالفقه، فهذه اللجنة تجتمع ويكون لها فتوى والبنك يسير عليها. فأنت إذا شككت في أمر فقل أريد أن أطلع على الفتوى، فإذا رأيتها تكون أنت قد اطلعت على الفتوى. فإن كانت حقا وهو المأمول إن شاء الله، وهذا هو الظاهر، لأن الذين اختيروا أهل خير وصلاح وعلم، وإن لم يكن كذلك فالإثم على غيرك. يقول الأخ: من قال بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا بدء أو يقول بسم الله فقط؟ ما أدري ماذا يقول، يعني كأنه يقول أيهما أولى. العلماء إذا قالوا إذا قال بسم الله كفى، هذا هو الأصل. ولما تصفها بالرحمن الرحيم، ما هو اسم الله التي يحب سبحانه وتعالى أن يسأل به؟ هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولذلك جاء في تلك الآية. إذن وإذا أضفت عليه الرحمن الرحيم فهذا زيادة خير فيكون أكمل. هل يجوز للأخوين أن يناما في فراش واحد لكل واحد له بطنية لنفسه؟ لا، إذا كان قصد الأخ أنهما ينامان على مطرحة واحدة وارك لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال في الصغار: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فينبغي ألا ينام أحدهما ملاصقا للآخر، لأن النوم أيضا في أسرار، لأن النائم رفع عنه القلم وربما يحصل منه أمور، فلا ينبغي حقيقة أن يكون ملاصقا له، بل ينبغي أن ينام كل واحد منهما في جهة. يقول الأخ: خشية من الإسراف في الوضوء، خشية من الإسراف في الوضوء، أضع إناء تحت الصنبور عند الوضوء وأكمل وضوئي بالماء. هناك طريقة أنك تخفف على الصنبور ولك أن تغلقه أيضا، هناك وسائل، يعني هذا كله أيضا. لكن بعض فيه من الناس من يفتحه على أعلى شيء والماء يصب ربما لا يمثل ما يتوضأ به 10% من الماء الذي يضيع، وهذا كما مر بنا في الحديث ولو كان صلى الله عليه وسلم.